ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الذين يقيمون الصلاة